وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر يا محمد عبادنا الصالحين من أتباعك بما أعددنا لهم من النعيم المقيم والخير العميم جزاء لإيمانهم وأعمالهم الصالحة من توحيد وصلاة وصيام وصدقة وحج ونحوه، فهم في جنة ثمراتها متشابهة الألوان مختلفة الطعوم، حتى يخيل إلى من سكنها أن الثمرة إذا قدمت له بعد الثمرة أنها هي أعيدت له وهي مختلفة في ذوقها لزيادة النعيم. وعندهم زوجات جميلات ناعمات مطهرات مما يعرض لنساء الدنيا من نجاسات وقاذورات وأخلاق رديئة، ومع هذا النعيم فهم مقيمون أبدا متناعمون سرمدا لا ينقطع عنهم النعيم ولا يخافون الزوال والانتقال. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله لا يستحي أن يضرب الأمثال بما شاء من خلق البعوضة فما فوقها، فالكل خلقه، فبديع حكمته في خلق البعوضة والنملة مثل عجيب خلقه في الفيل والجمل، بل إن تركيبه للصغير الحقير يلفت النظر أكثر من الكبير. والمؤمن عند سماع هذه الأمثال يعتقد أن هذا المثل صدق لا مرية فيه من عند الله، بخلاف الكافر الذي يقف حائرا مترددا. وكل مثل يساق يزداد به المؤمن إيمانا والكافر كفرا. ولهذا تجد عند العالم بآيات الله من اليقين والرسوخ لتوارد الأدلة وكثرة البراهين ما لا يوجد عند الجاهل المعرض، وتجد المنحرف الفاجر يزداد فجورا عند سماع البينات والحجج الواضحات. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هؤلاء هم الذين ينقضون العهد الذي بينهم وبين ربهم من الإيمان به واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ميثاق عقدوه على أنفسهم من الإيمان والنذور والمعاهدات لأنهم فجرة، وكل ما أمر الله به أن يوصل من بر الوالدين وصلة الرحم وحق الجار قطعه هؤلاء العصاة المردة، فلا مع الخالق صدقوا ولا مع الخلق وفوا، ثم هم يسعون في الأرض فسادا من إشعال الفتن ونشر الفرقة واختلاف الكلمة والتربص بالمؤمنين وحبك المؤامرة على المسلمين، فهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وحياتهم وسعادتهم، فلا أشد منهم هلاكا ولا أغبن منهم صفقة. فالخسارة المالية تعوض، ولكن خسارة الدين والقيم لا عوض منها، لأن خسارة هؤلاء المكذبين خسارة دائمة في الدارين، فلعظم خسارتهم حصر الخسارة فيهم، ألا ذلك هو الخسران المبين. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تجحدون ألوهية ربكم وقد كنتم في عالم العدم فأوجدكم في الحياة بعد الفناء، ثم هو بعد هذه الحياة يميتكم ثم يخرجكم من قبوركم للحساب؟ أفلا يستحق من هذا وصفه جل في علاه أن يعبد ويوحد؟ لأنه لا خالق ولا محيي ولا مميت إلا هو، فلماذا لا تفردونه بالعبودية؟ فإن من يملك الإحياء والإماتة والبعث هو وحده الذي تجب عبوديته، لكن عجبا لكم جحدتم بهذا الحق كله وكفرتم بهذا الإحسان جميعه، فصيرتم العبادة لغيره وأشركتم معه سواه، فأي جرم أعظم من جرمكم أم أي ذنب أكبر من ذنبكم؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فالله سبحانه الذي يستحق العبادة، وهو الذي أوجد لكم كل ما في الأرض من غذاء وماء وهواء ودواء وضياء، وجعل الأصل فيما خلق لكم الحل والطهارة، وبعدما خلق لكم ما في الأرض من نعم قصد إلى السماء فأبدعهن وحسن خلقهن وأحكم صناعتهن وجعلها سبع سماوات. ومع هذا الخلق والإبداع فعلمه سبحانه محيط شامل، فله سبحانه كمال الخلق وتمام العلم، فمن كان هذا وصفه من القدرة على الخلق وكمال العلم مستحق أن يعبد وحده وأن يشكر بامتثال أمره واجتناب نهيه.